السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية. وقد كنا في الدرس الماضي بحمد الله وتوفيقه فرغنا من سورة الشعراء، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في سورة مباركة عظيمة أخرى، وهي سورة النمل. قال أصحاب التفسير: سورة النمل مكية، وقد حقي الاتفاق على مكيتها. من مقاصد السورة، وقلنا السورة المكية التي نزلت قبل الهجرة، والسورة المدنية التي نزلت بعد الهجرة، هو تقسيم زماني على الأشهر والأرجح من أقوال أهل العلم. من مقاصد السورة الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن، وشكرها والصبر على تبليغه، هو شكرها والصبر على صبر على تبليغه. وقد قيل، قال بعضهم إن من المواضيع المهمة التي تناولت هذه السورة عناصر التفوق الحضاري. قالوا: وكون السورة سميت بالنمل في إشارة إلى هذه النملة وأمة النمل، وأنها أمة منظمة ومتفوقة بسبب تنظيمها. وقد عرضت أمثلة للتفوق الحضاري الذي استغل استغلالا حسنا والذي استغل استغلالا سيئا، فذكر فيها فرعون في بداية السورة، وهو ممن استغل تقدمه الحضاري استغلالا سيئا وكفر بالله عز وجل وتكبر وتجبر وادعى الإلهية. ثم ذكر سليمان عليه السلام، ولهذا هذه السورة من أسمائها سورة النمل، وهذا هو اسم مشهور، وأيضا تسمى بسورة سليمان عليه السلام لأن أكثر سورة فصلت في أحوال سليمان عليه الصلاة والسلام. وسليمان نموذج لاستعمال التفوق الحضاري في طاعة الله عز وجل، وذكر في أثناء قصته نموذج للتطور للتفوق الحضاري، وهو دون تفوق سليمان، ولكنه أيضا كان يشينه الكفر بالله عز وجل والشرك وعبادة غير الله، وهو تفوق أمة بلقيس كما سيأتي، ولكنها أسلمت لما رأت ما أتى الله عز وجل سليمان من عناصر التفوق الحضاري التي ليست في قدرة البشر كما سيأتي. وأيضا ذكر فيها ثمود، وثمود أيضا كان من أسباب طغيانهم تفوقهم المادي في ما يتعلق بالعمران وغيره، فهم ممن أساءوا استعمال هذا التفوق. ثم جاءت الآيات ببيان أن الإنسان مهما بلغ من التفوق الحضاري فإنه لا يمثل شيئا بالنسبة لقدرة الله عز وجل، فجاء عرض عظيم لعظمة الله عز وجل في السماوات والأرض وفي الدنيا والآخرة، وأن مصير الإنسان يكون بيد الله سبحانه وتعالى. فختمت السورة بذكر آيات الله عز وجل التي تبين أن سلطان الله عز وجل أعظم بكثير من ولا يقارن بما يصل إليه البشر، وأصلا البشر ما يصلون إلى هذا إلا بتمكين الله عز وجل حتى لا يغتروا بأنفسهم. وذكر سلطان الله في الدنيا ثم في الآخرة أيضا، وأن الأمر كله يؤول إليه سبحانه علما وقدرة وسلطانا، والله أعلم. طيب، بدأت هذه السورة بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سبق الكلام عن الحروف المقطعة، وأنها يعني قيل إنها ليس لها معنى يعني مفصل بالنسبة لنا معروف، وإنما يعني فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، ولهذا يأتي غالبا بعدها ذكر القرآن كما هنا تلك آية القرآن. وقيل يعني تكون اسما للسورة أو قسما من الله تعالى كما تقدم الكلام على ذلك. تلك آيات القرآن، وتلك في الأصل إشارة للبعيد، وأهل البلاغة أحيانا يقولون مثل هذه الإشارات تأتي للتفخيم والتعظيم، أنها آيات عظيمة مرتفعة المنزلة. آيات القرآن وكتاب مبين، أي واضح. الآيات هي آيات الكتاب العظيم القرآن، والقرآن قيل سمي قرآنا لأنه مقروء، من قرأ بمعنى تلا، وقيل من قرأ بمعنى جمع، وقيل هو اسم جامد مثل أسماء التوراة والإنجيل، لا سيما على اللغة الأخرى وهي القرآن. فالقرآن هذا قيل هي يعني نقلت همزتها، طبعا هكذا يقرأ ابن كثير وهو من القراء السبعة القرآن، فقيل هي نفسها القرآن لكنها نقلت حركة الهمزة فيها، وحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى ما قبلها وهي الراء القرآن. وقيل إنه اسم مبتدأ يعني غير اسم القرآن، وهذا مبحث يعني معروف في علوم القرآن. وكتاب مبين، أي وكتاب بين. المبين تأتي بمعنى بين في نفسه ومعنى مبين لغيره، مبين للحق والباطل وما إلى ذلك. هدى وبشرى للمؤمنين، إذن هذا الكتاب كتاب هداية، وهو كتاب الهداية الأعظم والنور الذي أنزله الله عز وجل للبشرية لتهتدي به البشرية جمعاء، ومن أعرض عنه فإنه يتخبط في الظلمات. وإن بدا للناس في ظاهر أمره أنه يعني في شيء من الرغد أو الترف أو التقدم، فهذا تقدم زائف، لأن التقدم في الحقيقة تقدم الروح قبل تقدم الجسد، أما مجرد البطون والفروج وتعلية الأبنية فهذه ليست هي الحضارة الحقيقية، ومن ظن أن هذه الحضارة فهو مغشوش. وبشرى للمؤمنين، ويعني يبشر المؤمنين كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، هذا مطابق لهذه الآية، قال تعالى في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لأقوم طريق، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هنا أيضا قال وبشرى للمؤمنين، يبشرهم بكل خير في الدنيا والآخرة. من هم هؤلاء المؤمنون؟ الذين يقيمون الصلاة يأتون بها قائمة مستقيمة، باطنا بالخشوع وظاهرا يتمون ركوعها وسجودها وأركانها وطمأنينتها وسائر واجباتها، ويحافظون على أوقاتها إلى غير ذلك من حقوقها، ويؤتون الزكاة أي يعطونها لمستحقيها، يطهرون بذلك أنفسهم ويحسنون إلى الخلق ابتغاء ما عند الله جل وعلا، وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم مع ذلك موقنون. واليقين قلنا هو أصله من يقن الماء في الحوض إذا استقر، فهو درجة عالية ذروة الإيمان، معناها يقين راسخ لا يتزلزل ولا يتزعزع بالآخرة، فهم يؤمنون بالجزاء يوم الدين، ولهذا يحسنون العمل رجاء ما عند الله عز وجل وخوفا من عقابه. إن الذين لا يؤمن، ثم لما عرض موقف المؤمنين الذين أخذوا بهذا القرآن وعملوا به فبشروا، عرض موقف الكفار الذين أساءوا العمل وأعرضوا عنه فأنذروا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أولئك يوقنون بالآخرة، هؤلاء لا يؤمنون بها أصلا، زينا لهم أعمالهم فهم يعملون، يعني زينت لهم أعمالهم السيئة، وقال تعالى في سورة فاطر فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، في عدد من الآيات التي بهذا المعنى. وهذا من الخذلان والعياذ بالله، الإنسان لما يعرض عن طاعة الله ويزيغ قلبه فالله عز وجل يزيده ضلالا على ضلاله، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهكذا. فالله عز وجل من يعني معاقبته لهم أنه يجعل الأعمال السيئة في نظرهم حسنة فيضلون بذلك والعياذ بالله، وطبعا ما من شيء من ذلك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. زينا لهم أعمالهم السيئة يعني فهم يعمهون، أي فهم يترددون متحيرين في ضلالهم. أولئك هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال الذين لهم سوء العذاب في الآخرة والعياذ بالله، ولذا قال وهم في الآخرة هم الأخسرون، أخسر الناس صفقة من كفر بالله جل وعلا، فخسر نفسه وخسر ماله وخسر أهله، فهو في خسران مبين والعياذ بالله. وإنك يا أيها الرسول لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يعني لينزل عليك القرآن كلام الله عز وجل من لدن أي من عندي حكيم، له الحكم، اسم الحكيم يتضمن تمام الحكم وتمام الحكمة وتمام الإحكام أي الإتقان، ويتناول أشياء كثيرة، تناول أحكم الشيء معناه أتقنه، وأيضا حكيم قد تكون فعيل بمعنى فاعل أي حاكم، وهناك بمعنى محكم أي متقن، وتأتي أيضا بمعنى المتصف بصفة الحكمة العظيمة، لأن الله عز وجل ما من شيء إلا وله فيه حكمة بالغة باهرة، قد يطلع البشر على طرف منها ويخفى عليهم كثير من حكم الله جل وعلا التي لا يمكن أن يحيط بها العقل البشر. عليم، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. قال أصحاب التفسير، التفسير طاسين، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، هذه الآيات فسروا تلك بهذه، المنزلة عليك هي آيات القرآن وكتاب واضح لا لبس فيه، من تدبره علم أنه من عند الله، ها يعني لذلك هو إيش مبين يعني واضح. وإلى الآن بفضل الله عز وجل، مع أن كثيرا من الناس لا يعرفون اللغة العربية، ولكن مجرد قراءتهم لتفسير هذا القرآن بلغاتهم كثيرا ما تكون سببا للإيمان، وهذا كثير جدا، وأنا أنصح نفسي وإياكم من الأشياء التي تزيد في الإيمان أن يستمع الإنسان إلى قصص الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا الدين العظيم، وكيف أنهم كانوا في ضلال، وكيف تغيرت حياتهم، وكيف أسلموا أصلا، وكيف هداهم الله عز وجل، سيجد كثيرا منهم اهتدوا بهذا الكتاب العظيم يقرؤون فيه، فلذلك هو معجزة خالدة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل أعطاه الله عز وجل آية تظل ماثلة شاهدة للناس كلهم، من أرادها وجدها، ليس مثل الآيات الحسية التي أكبر انتفاعها لمن شهدها مباشرة، وأما هذه الآية فهي موجودة لمن أرادها إلى يوم الدين، هذه إلى أن يرفع الله عز وجل يعني الإيمان والقرآن من الأرض ومن عليها حين قرب قيام الساعة. نعم، قالوا هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليه ومبشرة للمؤمنين بالله ورسلها الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصارفها وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب، إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب حسنا لهم أعمالهم السيئة فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد أولئك الموصوف متحيرون، هذا تفسير ليعمهون، أولئك الموصوفون بما ذكرهم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وهم في الآخرة أكثر الناس خسرانا حيث يخسرون أنفسهم وأهلهم يوم القيامة بتخليدهم في النار، وإنك أيها الرسول لتتلقى هذا القرآن المنزل عليك من عندي، هذا تفسير من لدن حكيم في خلقه وتدبيره وشرع عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده. ثم ذكر تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون مختصرة في 8 آيات فقط، حيث قال تعالى إذ قال موسى، أي حين قال موسى لأهله لزوجه ومن معه إني آنست نارا، وقد سبقت القصة مبسوطة في سورة طه في نحو من 90 آية هناك، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا أي أبصرت نارا عن بعد رأيتها، وقد سبق أنه لما فرغ من السنين التي كان فيها في مدين أخذ أهله وخرج، قيل كان راجعا إلى مصر فضل الطريق في يعني وهو ذاهب بالليل وفي البرد، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر، سآتيكم منها بخبر أي سآتيكم منها بخبر عن الطريق، ولهذا قال في سورة طه الله عز وجل ذكر عنه أنه قال أو أجد على النار هدى، يعني أحد يدلني على الطريق، أو آتيكم، والقرآن يفسر بعضه بعضا، أو آتيكم بشهاب قبس، هذه القراءة الآية قرأت في السبع بشهاب قبس وبشهاب قبس بالإضافة. والشهاب وقيل الشهاب هو القبس بمعنى أنه قال العلماء هو الذي في يعني الطرف في طرفه نار من جهة وفي الطرف الآخر ليس يوجد فيه نار، عود في طرفه نار من جهة واحدة، يعني مثل ما تضع عصا أو شيء في النار تأخذ منها شعلة، فهذا قالوا معنى شهاب قبس. وقيل الشهاب هو العود والقبس هو يعني الشعلة من النار. المهم أنه أراد أن يقتبس من تلك النار شعلة، كما قال كما سيأتينا إن شاء الله في سورة القصص أنه قال أو جذوة نعم سأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم لعلي أتيكم بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، هذا هو الذي أراده، لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها من البرد، فدل هذا على أن الجو كان باردا. فلما جاءها لما رأى هذه النار التي رأى من بعيد لما وصل قريبا منها نودي ناداه الله عز وجل أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. بورك هذا أحيانا يتعدى ببركة أحيانا يتعدى بفي، مثلا يقال بارك الله فيك، وأحيانا يتعدى بنفسه، وهذا على لغة التعدية بنفسه يقولون باركك الله، وأحيانا أيضا تأتي بعلى يقول بارك الله على كذا، هنا عدي بنفسه ولهذا بني لما لم يسمى فاعله. بورك هو بورك من في النار. اختلف العلماء في قول من في النار، قيل من في النار هو الله سبحانه وتعالى بمعنى النار بمعنى النور وهو حجابه جل وعلا، وقيل المقصود بوركة النار نفسها، قد جاء هذا في بعض القراءات الشاذة وروي عن ابن عباس وغيره أن المقصود بوركة النار، وقيل بورك من في النار يعني الملائكة الذين في هذا النور الذي رآه موسى فظنه نارا من بعيد وهو في الحقيقة نور. ولهذا المسألة التي بعدها هي هل هذه النار نار أو نور، قيل هي نار وقيل هي نور، وإنما هو رآه كأنه نار من بعد وإلا فهو نور في الحقيقة وليس نارا، وقيل بل هي نار، وطبعا كونها نارا لا يستلزم أن تحرق الملائكة أن الله عز وجل على كل شيء قدير. طيب، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، إذا كشف لو كشفه أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه خلقه من انتهى إليه بصره من خلقه جل وعلا. والله أعلم. وقد قيل على كل، ومن حولها أيضا فيه بعض الأقوال، قيل من حولها هو موسى عليه السلام لأنه كان حول النار ولم يكن فيها، وقيل بل ملائكة أيضا آخرون غير الذين في النار، هناك ملائكة آخرون أيضا حولها، ولا يمتنع أن يكون ملائكة وموسى عليه السلام جميعا. وسبحان الله رب العالمين، وتنزيها لله تعالى رب المخلوقات كلها ومدبر أمرها ومصرفها وخالقها سبحانه وتعالى، تنزيها له سبحانه معناه تنزيها، وقد تقدم ذلك. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، ثم نادى الله عز وجل موسى عليه السلام فقال يا موسى إنه أي الشأن والأمر أنا الله العزيز الحكيم، كما سبق معنا في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال له وألقي عصاك، ألقي عصاك، أمره أن يلقي. طبعا هنا السياق مختصر يعني في جاء وسبق في طه بأبسط من ذلك، وألقي عصاك، هذه العصا ألقها، فألقاها يعني موسى رمى بها، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فلما رأى موسى العصا صارت تهتز وتتحرك وتضطرب بسرعة كأنها جان، الجان هو الحية الصغيرة كثيرة وهي كثيرة الاضطراب سريعة الحركة، قد سبق معنا أنه جاء تشبيه العصا بثلاثة أشياء، أنها حية وهذا لا إشكال فيه لأن الحية تشمل الصغيرة والكبيرة، وبأنها ثعبان والثعبان هذا هو الحية الكبيرة العظيمة، والجان هي الحية الصغيرة. فقيل هي أصلا تتحول ثعبان، والثعبان هو نوع من أنواع الحيات ما في إشكال. وأما قوله كأنها جان أي في السرعة والاضطراب وليس في الحجم، فحجمها ثعبان لكن سرعتها كأنها جان، لأن الجان يتحرك بسرعة واضطراب شديد. وقد يقال جواب آخر والله أعلم، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان، يحتاج إلى تدبر، يعني أنه شبهت بالجان في الموقف الأول وهو وأنها حية، وأما الثعبان فجاء لما ألقاه مع السحرة، فقد يكون في الأول جاء جان كتمهيد له حتى يعني يستأنس بهذا الأمر، ثم في ذاك الموقف ناسب أن تكون ثعبانا حتى تبتلع جميع ما ألقاه السحرة وتخيفهم، تخيف أعداء الله. أما هنا المقصود ابتداء تهيئة موسى لأمر هذه الآية، والله أعلم. ينظر يعني هل جاء وصفها بأنها جان في موقف السحر أو بأنها ثعبان في الموقف الأول الذي كلم الله فيه موسى. إذا ما كان كذلك فهذان موقفان مختلفان لا تعارض بينهم، والله أعلم. تهتز كأنها جان ولا مدبرا، يعني أدبر هاربا ولم يعقب، أي ولم يلتفت ولم يرجع من خوفه، لأنه فجأة وجد العصا صارت ثعبانا، وهذا خوف طبعي يعني في طبع الإنسان. يا موسى، فناداه الله عز وجل يا موسى لا تخف طمأنه، إني لا يخاف لدي المرسلون بل قد آمنتهم من كل خوف. وهذا فيه تبشير لموسى بأنه رسول من عند الله عز وجل سيرسله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، لكن من ظلم، إلا من وقع فيما في ظلم نفسه ثم بعد ذلك بدل حسنا وتاب فإنني أغفر له وأرحمه فإني غفور رحيم، بعدما كان وقع فيه من سوء. قيل هذا فيه إشارة إلى ما كان وقع من موسى من القتل غير العمد لهذا القبطي الذي سبق قبل النبوة. وأدخل يدك في جيبك، وطبعا موسى كما تعلمون وسيأتي لنا بالتفصيل إن شاء الله في سورة القصص أنه لم يتعمد قتله، وإنما أراد أن يدفعه عن الإسرائيلي فضربه، وكان موسى قويا فمات الرجل مع كونه غير مكافئ له، لأن موسى مؤمن، لأن بني إسرائيل أصلا يعرفون الإيمان قبل موسى عليه السلام، لأنهم من ذرية بني يعقوب، وكذلك جاء فيهم يوسف عليه السلام وهم بني يعقوب، لأن بني إسرائيل معناه بني يعقوب، ولهذا نجد الإيمان واضحا عند موسى أصلا قبل النبوة، يعني استغفر الله عز وجل والتجه إليه وكذا. فبنو إسرائيل كانوا مؤمنين والقبط كانوا كفارا، والمؤمن لا يقتل بالكافر في شريعتنا، والله أعلم في تلك الشريعة كيف كان، ولكنه ليس معناه أنه لا يعاقب، طبعا في شريعتنا يعاقب لكن بغير القتل. وأدخل يدك، وهذا إذا كان عمدا، فكيف هو موسى لم يكن عمدا أصلا، لم يكن ذلك عمدا منه. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. أدخل يدك في جيبك، الجيب هو ما جيب من القميص، أي الفتحة مثلا فتح منها. تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء كما ذكرنا من قبل أن أكثر المفسرين أو أن كثيرا من المفسرين وأكثرهم يقولون بياض يعني فيه لمعان وإضاءة، ليس بياضا مجرد لون فقط مثل لون البشر. وعلى كل فموسى عليه السلام المعروف عنه أنه كان فيه شيء من السمرة، من غير لكن سمرة خفيفة، طبعا سمرة بني إسرائيل، ليس المقصود سواد، لكن المقصود أنه لم يكن شديد البياض. من غير سوء، يعني من غير برص ولا مرض ولا أذى، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، يعني هذه الآية في جملة وفي ضمن تسع آيات سأرسلك بها إلى فرعون وقومه من القبط، إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الرب جل وعلا، فسقت الحبة أي خرجت. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني واضحة كل أحد يبصرها من الآيات التسع، قالوا هذا سحر مبين، يعني عاندوا وقالوا هذا سحر واضح، ولهذا بين الله حقيقة ما في نفوسهم، فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بهذه الآيات وأنكروها في الظاهر، وأما في الباطن واستيقنتها أنفسهم، يعني علموا يقينا أنها من عند الله عز وجل، كما قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، كما في سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما هو السبب الذي جعلهم يجحدون بها مع أنهم استيقنوا بها في باطن أنفسهم؟ الظلم والعلو والاستكبار والتجبر عن أن يتبعوا موسى عليه السلام، فدمرهم الله تدميرا. ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر إلى ماذا آل أمر هؤلاء وسلطانهم. فهؤلاء أساءوا استعمال تفوقهم ويعني ملكهم وما كان عندهم من نعم الدنيا، فهم أفسدوا في الأرض فعاقبهم الله عز وجل، فكانت عاقبتهم أي مآلهم إلى خسار ووبال والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: اذكر أيها الرسول حين قال موسى لأهلي إني أبصرت آنست نارا سآتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق أو آتيكم بشعلة نار شاب قبس مأخوذة منها رجاء تستدفئوا بها من البرد، هذا معنى لعلكم تصطلون. فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه الله أن قدس بورك، قال قدس يعني طهر، من في النار ومن حولها من الملائكة، وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون. قال له الله: يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد، الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي، وألقي عصاك. فامتثل موسى، فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كأنها حية، ولا مدبرا عنها ولم يرجع. فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كأنها حية ولا مدبرا عنها ولم يرجع، هذا معنى تفسير لم يعقب. فقال له الله: لا تخف منها، فإني لا أخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواها، لكن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب ثم تاب بعد ذلك فإني غفور له رحيم به. وأدخل يدك في فتحة قميصك من مال الرقبة تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برص، وضمن 9 آيات تشهد بصدقك هي مع اليد العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. قد ذكر الله ذلك في سورة الأعراف. إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر به، يعني فسقا أكبر، لأن الفسق فيه فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر هو الكفر، والفسق الأصغر هو الذي دون ذلك، يعني مثلا الذي يرتكب المعاصي الكبائر وما إلى ذلك هذا فاسق لكنه مسلم. فلما جاءتهم آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظاهرة، هذا التفسير لمبصرته، قالوا: هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر مبين، وكفروا بهذه الآيات، هذا معنى جحدوا بها الآيات البينات، ولم يقروا بها، واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم، فقد أهلكناهم ودمرناهم كلهم. من فوائد الآيات: القرآن هداية وبشرى للمؤمنين، الكفر بالله سبب في اتباع الباطل من الأعمال والأقوال والحيرة والاضطراب، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. طيب، تأمين الله لرسله وحفظه لهم سبحانه من كل سوء، إني لا أخاف لدي المرسل. ثم ذكر الله عز وجل هذه القصة العظيمة، قصة سليمان، وهي قسمان: القصة الأولى قصته مع النملة، والقصة الثانية قصته مع الهدهد ومن جر إليه من قصته مع بلقيس ملكة سبأ. فالقصة الأولى قصته يعني بداية مقدمة لقصته وعظيم ملكه وما جرى له مع النملة. قال تعالى: ولقد آتينا أي أعطينا داود وسليمان ابنه علما عظيما، علمناهم علوما عظيمة أعظمها علم النبوة وكذا، وأيضا علوم أخرى مثل ما علم داود صنع الدروع أن يعمل سابغات وقدر في السرد وقد سبق معنا، وعلمناه صنعة لبوس لكم في سورة الأنبياء. وكذلك آتى سليمان علم القضاء، وكذلك علم منطق الطير كما سيأتي والدواب. وقال أي داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شكر الله عز وجل أن زادهم من فضله على كثير من عباد المؤمنين لم يصلوا إلى، فأعطاهم من النعم العظيمة التي اختصهم بها وهم كانا شاكرين وهما كانا شاكرين لربهما جل وعلا. وداود وسليمان طبعا كما نعرف هما من ملوك من أنبياء وملوك بني إسرائيل، فكانا نبيين كريمين وأتاهما الله عز وجل ملكا عظيما، وهما طبعا جاء من بعد موسى كما قال تعالى في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا. ثم بعد ذلك كان في ضمن جيش، اختار الله هذا النبي لهم طالوت، طالوتا يعني للملك، وكان في ضمن جيش طالوت داود. فلما التقى جيش طالوت وجيش المؤمن الإسرائيلي وجيش جالوت الكافر، كان داود من ضمن جنود طالوت، فقتل داود هو جندي، كان جنديا قتل، هو الذي قتل جالوت، فكان هذا من أسباب رفعة شأنه. وطبعا مذكور في الإسرائيليات أشياء الله أعلم بصحتها، قيل إنه تزوج بنت طالوت، والمهم أنه بعد ذلك وصل إلى أن صار هو الملك، وآتاه الله عز وجل النبوة، وآتاه أشياء عظيمة جدا، سخر معه الجبال يسبحن والطير، وسبق ذكر شيء من ذلك. طيب، وكان داود من أعبد البشر. طيب، لما مات داود ما الذي حصل؟ وورث سليمان داود دون سائر بنيه، داود له أبناء كثيرون لكن الذي ورثه هو سليمان، لكن فيما ورثه، ورثه في العلم والنبوة والملك، وليس المقصود أنه ورثه المال، يعني المال أو مال الأنبياء لا يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ولو كان هذا المال يورث لم يختص به سليمان، إنما سيرثه جميع بنيه، لأن الإرث يكون لجميع البنين لا يكون لولد لابن واحد مثلا دون غيره، فالمقصود أنه هو الذي صار خليفة من بعده وهو أفضل أبنائه، فجعله الله عز وجل خليفة من بعده وزاده من فضله في بعض الأمور، فكل تفوق في بعض الجوانب كما سبق لنا في سورة الأنبياء. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، علمنا معاني أصوات الطير وأوتينا من كل شيء مما يؤتاه الملوك عادة، ويعني زادنا الله عز وجل من فضله مما لا يؤتونه عادة، إن هذا لهو الفضل المبين، إن هذا لهو فضلنا الله عز وجل به تفضيلا مبينا واضحا، يعني وفي الأصل الفضل هو الزيادة، معناه أنهم زادهم على ما أعطاه لغيرهم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني جمع لسليمان جميع جنوده، والله عز وجل مما زاد سليمان فوق ما أعطاه داود تسخير الجن والشياطين، فكانت الجن مسخرة له كما سيأتينا إن شاء الله في سورة سبأ. فحشر لسليمان جنوده من الجن، عنده جنود من الجن وجنود من الإنس وجنود من الطير، كلهم حشروا فهم وجمعوا، فكان جيشه عظيما، فهم يوزعون، يوزعون أن يوقف أولهم حتى يتلاحق الجيش، الجيش لما يكون عظيما جدا يحتاج إلى من يسمونهم بالوزعة، الوازع هو الذي يعني يقف في بداية مثلا ينظم الجيش، لأنه كبير جدا إذا مثلا أرادوا أن يتدارك الجيش ويتلاحق يوقفون الأول حتى يدرك الآخر وهكذا، حتى إذا أتوا على وادي النمل، على واد فيه نم كثير مثلا الله أعلم، المهم أنهم على واد فيه نم، قالت نملة من النمل: يا أيها النمل، نادت: ادخلوا مساكنكم، أمرتهم بدخول المساكن، ومعروف أن النمل تتخذ مساكن عظيمة منظمة جدا، لماذا ندخل المساكن؟ لا يحطمنكم، خشية أن يحطمكم سليمان وجنوده، هذا الجيش العظيم سيمر علينا سيدمرنا لو ما دخلنا المساكن، سيدوسوننا وهم لا يشعرون بنا. سليمان سمته باسمه، وهذا يدل على أنه ربما لأنه كان نبيا كان معروفا حتى عند الدواب، وجنوده أيضا جنوده العظيمة هؤلاء الجيوش الجرارة سيدوسوننا بأرجلهم وهم لا يشعرون بنا، لأننا يعني لا صغار الحجم لا ينتبهون لنا. فاعتذرت عن سليمان وعلمت أنه نبي ليس جبارا، فهو لا يؤذيها بقصد وإنها لا يشعرون بها، فالله عز وجل قد أعطى سليمان فهم كلام هذه الدواب، وهذا يدل على أن الدواب تفهم ما يعني الله عز وجل هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كما سبق لنا في سورة طه، وكما قال تعالى في سورة الأعلى قدر فهدى، وهي تتخاطب فيما بينها فيما يقتضي مصالحها، لكن البشر لا يفهمون كلامهم طبعا العاديين. لكن سليمان عليه السلام لأنه نبي من أنبياء الله أكرمه الله عز وجل بفهم هذا الخطاب، فلما سمعه سليمان فتبسم ضاحكا من قولها، تعجبا يعني من هذه النملة وبلاغتها وحسن فهمها لمصالح النمل ونصيحتها لهم، وأيضا اعتذرت عنه أنهم لا يشعرون حتى لو داسون ليس عن قصد ولا ظلمهم لا يشعر. فتبسم ضاحكا، قيل أي ضاحكا هنا أي متبسما يعني، وكان الأنبياء أهل وقار ضحكهم تبسم لا يقهقهون يعني لا يرفعون أصواتهم بالضحك، صلى الله أن يرزقنا الاقتداء بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحكه التبسم كما ثبت في الصحيحين، وجاءت الأحاديث عنه بأنه كان الغالب عليه التبسم فقط، فلهذا قيل تبسم ضاحكا أي متبسما، ليس المقصود أنه أصدر صوتا، وقيل بل كان بداية هذا الأمر تبسما ثم كان في آخره ضحك يعني صدر منه صوت، وهذا ليس إذا كان بوقار نوعا ما ليس عيبا يعني. لكن العيب هو أو الذي لا يليق وهو ليس حراما، لكنه يعني من باب الوقار وكذا، أن الإنسان لا يقهقه بصوت عال يعني هذا ينافي الوقار، صلى الله أن يرزقنا حسن السمت. فتبسم ضاحكا من قولها يعني بسبب قول هذا، وقال ثم شكر توجه إلى الله عز وجل بشكر نعمته على أن فهمه مثل هذه الأشياء، لأن أكثر الناس لا يسمعونها ولا يفهمونها، وإذا سمعوا وحتى الدواب التي تسمع لا يفقه يعني، إذا سمعنا الطير مثلا يقول يعني يغرد أو كذا فإننا لا نفهم شيئا من كلامه أو من منطقه هذا، وأما سليمان فهو يفهم. وكذلك قيل إن الله عز وجل سخر له الريح لتحمل هذه الأصوات إليه فيسمعها. المهم أن الله عز وجل أقدره بطريقة أو بأخرى، والله على كل شيء قدير، على سمع كلامي حتى هذه الدواب الصغيرة مثل النمل سواء بريحة أو بغيرها. جاء في بعض العلماء قالوا ولعله من الإسرائيليات إن الله عز وجل سخر له الريح تحمل الأصوات. أنا يعني طبعا نحن لا نريد أن ندخل في الكيفيات لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن عادي يعني يمكن، هي المسألة مسألة حتى أهل الفيزياء الحديثة يعني يقولون أصوات موجات معينة لما تكون دون مدى معين لا تسمع، فالله عز وجل على كل شيء قدير، سهل هذا عليه يسير. وقال ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ليس يعني نعم كثيرة أنعم بها علي فألهمني أن أشكر، وهذا فيه أن الشكر إلهام من الله عز وجل، وإذا كان سليمان يسأل الله عز وجل أن يلهمه شكره وأن يوزعه ذلك فنحن من باب أولى. ولذلك جاء في الحديث يا معاذ إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان لا يستطيع أن يطيع الله إلا بتوفيقه، فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في كل حال أن يعينه. مثلا نحن في رمضان الآن إذا أردنا أن نطيع الله فعلينا أن نكثر من الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب من الله عز وجل أن يعيننا وأن يسهل لنا، ولا يغتر إنسان بقوته أو بذكائه أو بماله لا، إنما وهذا يدل على أن سليمان رغم عظيم الملك الذي أعطاه الله لم يتجبر به ولم يقل مثلا مثل نمرود وغيري أنا أحيي وأميت لا، وسيأتي أيضا شاهد آخر من أنه كان متواضعا لله يعرف نعمة الله عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال وعلى والدي داود عليه السلام وأمه كانا مؤمنين، طبعا داود كان نبيا من أنبياء الله، التي أنعمت عليه وعلى والدي يعني كذلك أنعمت عليهما بنعم، والنعم على الوالد كأنها نعم على الولد، فشكر الله عز وجل عنهما. وأن أعمل صالحا ترضاه يعني وفقني أن أعمل العمل الصالح الذي ترضاه وتحبه وترضى به عني، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قيل معناها ألحقني بعبادك الصالحين السابقين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن سبق من العباد الصالحين، وبأبي داود أيضا وغيرهم من الأنبياء والصالحين، ألحقني بهم برحمتك وبعفوك. وهذا أيضا فيه تواضع، لم يقل بعملي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله، هذا هو أدخلني برحمتك. إذا كان الأنبياء الآن تجد بعض الناس إذا صام أو قام مثلا أو ختم القرآن أو كذا يفتخر بذلك، يقول أنا الحمد لله يعني نحن صالحون وعملنا أعمال صالحة كثيرة ويعني كذا. هذا لا ينبغي، ينبغي للعبد أن يشهد قصوره وأنه ما فعل هذه الأشياء إلا بتوفيق الله عز وجل. صحيح أنه يستبشر ويرجو الفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يفتخر، لا يفتخر، لأن هذا من توفيق الله لك، لو رفع عنك التوفيق لا سرت إلى أسوأ حال. وأدخلني وإنما أنا قلنا يخفي أعماله حتى يعني يجتهد أن تبقى خالصة لوجه الله، لأن الإنسان إذا أخبر بأعماله يخشى عليه أن تدخل في الرياء فتحبط الأعمال والعياذ بالله. ثم لا يعجب بعمله، وإنما يحمد الله على أن وفقه لهذا العمل ويسأله المزيد من التوفيق. وأدخلني برحمتك قيل في الجنة، يعني ألحقني بهم في دار رحمتك وهي الجنة، لأن الرحمة منها صفة ومنها مخلوق، وعلى كل وهو لا يدخل فيها إلا برحمته له، فألحقني بهؤلاء العباد الصالحين في الجنة. قال أصحاب التفسير ولقد أعطينا داود وابنه سليمان علما ومنه علم كلام الطير، وقال داود وسليمان شاكرين الله عز وجل الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة على كثير من عباده المؤمنين، وارث سليمان وأباه داود في النبوة والعلم والملك ليس في المال يعني. وقال متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أبيه يا أيها الناس علمنا الله فهم أصوات الطير، هذا معنى منطقة الطير، وأعطانا من كل شيء أعطاه الأنبياء والملوك، إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه له الفضل الواضح البين. وجمع هذا تفسير لحشرة لسليمان جنوده من البشر والجن والطير فهم يساقون بنظام، هذا تفسير ليوزعون، فلم يزالوا يساقون حتى إذا جاءوا إلى وادي النمل موضع بالشام، الله أعلم قيل بالشام وقيل بغيره، قالت لكن ملك سليمان في الجملة طبعا كان قريبا من بيت المقدس في الشام، لكن الله أعلم هذا الوادي أين كان. قالت نملة من النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده، هذا معنى يحطمنكم، تحطيم يعني مثلا الكسر أنت، لكن مقصود يعني مثل الإهلاك بالدعس ونحوه. سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم إذ لو علموا بكم لما داسوكم، فلما سمع سليمان كلامها تبسم ضاحكا من قولها هذا قيل تعجبا، وقال داعيا ربه سبحانه ربي وفقني وألهمني، هذا تفسير أوزعني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي ووفقني أن أعمل صالح عملا صالحا ترتضيه، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين. ثم ذكر الله عز وجل قصته مع الهدهد التي هي تمهيد لقصته مع بلقيس ملكة سبأ. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. سليمان عليه السلام تفقد جنوده ومن ضمن جنوده الطير كما سبق، حشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير، فتفقد الطير فما وجد الهدهد، الهدهد طائر معروف، فقال ما لي لا أرى الهدهد، طبعا هناك إسرائيليات كثيرة يعني يطول ذكرها مع كوننا غير متثبتين منها، فلهذا يعني سنقتصر على أهم يعني ما يتعلق بإيضاح القصة إن شاء الله غالبا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني ما لي أنا ما أرى الهدهد، وهذا المقصود به ما لي الهدهد لا أراه، أين الهدهد؟ هدهد طبعا طائر معروف، والهدهد من خصائصه يقولون إنه يعرف الماء يستنبطه من الأرض، فقد قيل إنه أراد الماء فنادى على الهدهد أو كذا وبحث عنه لم يجده، المهم أنه تفقد الطير فلم يجد الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد، هل هو موجود لكنه يعني استتر بسبب كثرة الجنود وكذا، أم كان من الغائبين، أم هو ليس بموجود موجود أصلا، يعني هل هو موجود لكنني ما أراه، ولا هل هو أصلا غائب ليس موجودا، كأنه ترجح عنده أنه غائب، وكذلك فعلا هو كان غائبا يعني غير موجود، فكيف يخرج من غير إذني، المفروض أن لا يخرج من غير أن يستأذن سليمان، ولهذا قال لأعذبنه عذابا شديدا، قيل لأنتفن ريشه وأرمي به في الشمس مثلا هكذا قيل، المهم أنه سيعذبه عذابا دون الموت أو سيقتله، ولهذا قال أو لأذبحنه لأقطعن حلقه أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني إلا إذا جاء بحجة ظاهرة بينة وسبب وعذر واضح لتغيبه، وهذا من من عدل سليمان أنه ما قال جزم بأنه سيعاقبه، قال إلا إذا في عذر، يمكن في شيء، وفعلا كان له عذر، ولهذا قال تعالى فمكث غير بعيد، يعني وفي القراءة الأخرى فمكث، وهي بمعنى واحد، يعني مكث أي لبث، لبث مدة ليست طويلة، غير بعيد يعني مدة غير طويلة، ثم جاء. فسأكيد أن سليمان سأله يعني، وقيل إن الطير خوفوه قالوا سليمان توعدك وأين كنت وكذا، فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال لسليمان عليه السلام أنا علمت شيئا لم تعلم به أنت على واسع ملكك، وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وأن بعض الأشياء تخفى عليه، وهذا شيء قطعي، كل من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه خفي عليه كثير من الأشياء، مثل حادثة الإفك ومثل ما جرى في أحد ومثل ومثل، لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم، والله الله عز وجل قد نص على ذلك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله ليست بيدي، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ولكن للأسف بعض الناس يدعون في قوم لا يساوون يعني مثل الظفر نبي، ولا يقاربون شيئا من ذلك، بل بعضهم فجار وسحرة. لكن على كل حال حتى لو افترضنا أنهم صالحون أو أن بعضهم صالح مثلا والناس دعوا عليه هذا الفساد، فإنه لا يملك شيئا ولا يعلم غيبا ولا يقدر على التصرف في الكون أبدا. هذا سليمان يقول له الهدود أحط بما لم تحط به، فكيف يقول أو لا يقولون نحن نعلم كم في الأرض من رملة وكم في الأرض من شجرة وما تسقط من ورقة، أعوذ بالله، يدعون الإلهية والربوبية، هذا لا يعلمه نبي ولا ملك، فضلا عن أن يعلم لا. وسيأتي في هذه السورة نص صريح، قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانما. هذا هذه أقوال في الحقيقة يعني مناقضة للقرآن، مناقضة صريحة، فهي أقوال كفرية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت جارية تغني وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال لها، وهي لا تقصد طبعا النبي يعلم بعض ما في غد عن طريق الوحي وليس الجميع، ولهذا الله عز وجل قال في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي، يوحي إليهم ببعض الغيبيات التي تقتضيها إنباؤهم، ولا يعلمون الغيب على الإطلاق فضلا عن غير النبيين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي ما كنت تقولين كما في صحيح البخاري، يعني لا تقولي فينا نبي يعلم ما في غدي، وهؤلاء يغنون بهذا ويجزمون به ليل نهار، هدانا الله وإياه. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، يعني عندي علم بشيء لم تعلم به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ اسم لبلاد لأرض ببلاد اليمن، وقد جاء في الحديث أن في الأصل هو اسم رجل، وكذلك أهل الأنساب يقولون القبائل القحطانية التي هي قبائل اليمن تنقسم قسمين، قبائل قحطانية حضرمية وقبائل قحطانية سبائية، وأكثر قبائل اليمن من قبائل السبائية. وجئتك من سبأ من أرض سبأ بنبأ يقين، يعني بخبر ثابت لا شك فيه ولا ريب فيه، ثم أخبره بالخبر كما سيأتي أنه وجد امرأة تملكه. لكن نعم نكمل هذه الصفحة من كلام أصحاب التفسير. قال أصحاب التفسير وتعهد سليمان الطير، يعني نظر فيهم وتفقدهم واحدا بعد واحد، ينظر فيهم وينظر من الذي موجود، من هو الذي أو من هو الذي يوجد والذي لا يوجد. وتعهد سليمان الطير فلم يرى الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد، أمنعني من رؤيته مانع أم كان من الغائبين؟ فقال لما تبين له غيابه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عقابا له على غيابه أو لأتيني بحجة واضحة تبين عذره في الغياب. فمكث. ولهذا ينبغي لك دائما أن تبقي الباب مفتوحا، نستفيد من هذه الآية أن لا نستعجل في الحكم على الناس وعلى الأحداث، لأنه أحيانا يكون للإنسان أو يعني هناك عذر عظيم لم يدر بخلدك أصلا، يعني لا تقول ما هو العذر، لا يمكن، لا يوجد عذر، لا، لماذا تتسرع؟ انتظر، هذا الله عز وجل وهو يعلم ما في الصدور يسأل البشر أحيانا ما حملك على ما صنعت، كما قال للرجل الذي أمر بنيه فأحرقوه كما في الصحيحين، قال له ما حملك على ما صنعت، هو يعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصى كم يقول لأصحابه ما حملك على ما صنعت، ما حملك على هذا، ما حمل. فأنت دائما لا تستعجل، ربما يأتيك بعذر تستحي بعد ذلك أنك أسأت الأدب في حقه وهو كان معذورا، وأنت لن تخسر شيئا، اسأله. فإذا لم يكن له عذر بعد ذلك، إذا أردت، إذا كان يستحق توبيخا أو تأديبا وأنت كان لك سلطة مثلا عليه في ذلك، فحينئذ. أما قبل لا تستعجل. فهذا من هدايات هذه الآية الكريمة المباركة. سليمان وهو نبي يقول هذا الكلام، وهو ملك أيضا، كيف نقول نحن. ومكث الهدهد في غيابه زمنا غير بعيد، فلما جاء قال لسليمان عليه السلام: اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من أهل سبأ بخبر صادق لا شك فيه. من فوائد الآيات التبسم ضحك أهل الوقار، فتبسم ضاحك. شكر النعم أدب الأنبياء والصالحين مع ربهم. الاعتذار عن أهل الصلاح بظهر الغيب، لأن النملة اعتذرت عن سليمان وهي لا تعلم أنه يسمع كلامها ويفهمه، أو على الأقل لا تعلم أنه يسمعه. وسياسة الرعية بإيقاع العقاب على من يستحقه وقبول عذر أصحاب الأعذار، يعني من يستحق العقاب من السياسة أن يعاقب، لأنك لو تركت من يستحق العقاب من غير عقاب تجرأت الرعية على الباطل. ولذلك قيل قديما: من أمن العقاب أساء الأدب. بعض الناس يريد دائما العفو والعفو والرحمة، هذا لا يصلح، ولا تستقيم أمر دولة حتى دولة مسلمة ولا غير مسلمة ولا مؤمنة ولا كافرة إلا وفي عقوبات. هذا باطل، كون إنسان يريد دائما لماذا لا نرحم، لماذا، هذا ليس وضع الرحمة في غير موضعها، مناف للحكمة. كما أشار إلى ذلك بعض الشعراء، وجعل الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، كما قال المتنبي. وقبول عذر أصحاب الأعذار قد يوجد من، لكن من عنده عذر فلا يعنت إذا كان عذره مقنعا. قد يوجد من العلم عند الأصغر ما لا يوجد عند الكبير، هذا يدل على أنه ما في أحد علمه محيط بكل شيء. حتى الأنبياء لا سيما في المسائل التي هي كونية وغيبية، ليس المسائل الدينية، الدينية الأنبياء أعلم الناس، لكن في الأمور الأخرى قد يوجد غيره. أما من دون الأنبياء ففي الأمرين جميعا، حتى لو كنت عالما في الشرع قد يأتيك إنسان بمعلومة لم تنتبه لها، لكن لا بد أن يدل عليها طبعا، ليس فقط بالادعاء المجرد. ثم واصل السياق في ذكر قول الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني أثناء تحليقي حلقت في هذا الملك، فرأيت ملكتهم امرأة وهي اسمها بلقيس وبلقيس، ضبطها النووي فيما أذكر بفتح الباء وكسرها. تملكهم يعني هي الملكة عليه، وأوتيت من كل شيء يعني مما يتاه الملوك عادة، ملكها واسع طبعا، ولكن ملكها دون ملك سليمان، ولها عرش عظيم. لها عرش مميز جدا، وطبعا جاء وصفه في الإسرائيليات بأنه كذا وكذا. المهم أنه كان جميلا وشديد الزينة وعظيما جدا، يدل على ملك، على عظمة ملكها، وهو نفيس يعني، قيل إنه اشتمل على عدد عظيم من الجواهر ومن الأشياء. ومع ذلك، مع ما أتاهم الله من الدنيا، فهم ضالون في دينهم. ولهذا قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني يعبدون الشمس يسجدون لها ويشركون بالله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر إلى هذا الهدهد كيف عظم أمر التوحيد، اختصر شأنهم في ملكهم وسياستهم اختصارا، فقد قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، هذه الجمل فقط. وأما لما تكلم عن التوحيد والشرك عظم الكلام وفخمه وأعاد وأبدى وبين السبب وذم الشيطان وذكر التوحيد واستدل له وعظم الله. الله أكبر، هكذا ينبغي. بعض الدعاء يشتغلون بالأمور السياسية أكثر من أمور الإصلاح وكذا، ولا شك أن الدين دين شامل للناس في جميع جوانبهم بما فيها الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، لكن كون إنسان يكون مشتغلا بهذا الشغل والشاغل مع ضعفه عنه وكونه لا يستطيع أن يؤثر فيه شيئا، ومع ذلك يهمل الجوانب، جانب بناء الأمة وربطها بالله عز وجل و فهذا ليس هو يعني جادة الطريق مجرد يعني. وفي الآخر لا يقدم ولا يؤخر غالبا في هذه الأمور الأخرى، فلا هو يعني كما يقولون أسس وبنى القواعد، فإصلاح الأنبياء يصلحون البشر، ثم على بإصلاح البشر تصلح أمور الناس كلهم ودولتهم ودولتهم. إني وجدت امرأة تملك موتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدت وقوما يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان هو الذي حملهم على هذا الشرك، زينه لهم وحسنه لهم، فصدهم عن السبيل، سبيل الحق والهدى والتوحيد، فهم لا يهتدون إليه، إلى سبيل الحق والهدى والتوحيد. ولهذا قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني صدهم شركهم عن عبادة الله وحده وهو الذي يخرج الخبأ. قال العلماء، قال بعض العلماء أو قال بعضهم ذكر الهدهد ربه جل وعلا بما يناسب طبيعته، طبيعة الهدهد يعني، لأن الهدهد أصلا كما قلنا يستخرج المخبوء في الأرض من الماء ونحو ذلك، ويعلم أن الله عز وجل أعظم علما منه. قيل الخبء في السماوات هو المطر، والخبء في الأرض هو النبات، وقيل الخبء هو الغيب، يعني يعلم غيب السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون في الآية الأخرى أو في القراءة الأخرى، ويعلم ما يخفون وما يعلن، يعني يعلم ما يخفي الناس في صدورهم وما أعلنوه، هو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى كما تقدم لنا في سورة طه. الله لا إله إلا هو، يعني الله لا معبود بحق سواه، كل معبود سواه من الشمس وغيرها فعبادته باطلة. رب العرش العظيم، يعني له العرش الأعظم، حتى إن كان عرش، يعني انظر إلى بلاغة هذا الهدود، لما قال عن عرش بلقيس إنه عظيم ذكر أن عرش الله أعظم وأعظم، وملكه وسلطانه أشمل وعلمه أوسع. فقال سليمان للهدهد، قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا أيضا فيه أدب، وهو أن الملك والمدير واوا إذا جاءوا إنسان بخبر لا يستعجل، وإنما يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، في القراءة أخرى فتثبت، وأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلوا. فسليمان لم يأخذ بمقتضى خبره مباشرة، قال سننظر هل كلامك هذا صدق أم كذب، هكذا لا تتعجل تحكم على شخص، يأتيك شخص يقول فلان فعل كذا، قل سنتأكد إذا كنت ذا سلطان، وأما إذا كان شيء لا فائدة في ذكره هذه نميمة لا تجوز. وأما لكن الإنسان إذا كان له سلطة فلا بد أن يشتكي له من تحت يده، إذا واحد من تحت يده فعل منكرا أو باطلا أو فعل فسادا لا بد أن يشتكي، لا يقال هذه نميمة، هذه من المواطن التي يجوز فيها ذلك، يجوز فيها ذكر الشخص بما فيه من شر، لأن هذا لا يقصد به تنقصه، إنما يقصد به منعه من الفساد ومصالح الناس العامة، مصالح الناس العامة. فقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجع. وفي القراءة أخرى فألقه إليه، اذهب بكتابي هذا، كتب لهم سليمان كتابا مختصرا سيأتي فحوى، بسم الله الرحمن الرحيم، قيل إنه قال من عبد الله سليمان بن داود إلى كذا كذا، لا تعلوا عليه وأتوني مسلمين، هكذا مختصرا. فألقه إليهم، يعني ألقي إليهم هذا الكتاب، قيل إنه حلق فوق حتى إذا رفعت رأسها ألقاه في حجرها، وقيل غير ذلك، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجع، يعني ثم ارجع عنهم قليلا وانظر ماذا يجيبون به هذا الكتاب. فذهب ففعل ما أمره به سليمان، فاستشارت بلقيس من معها، قالت يا أيها الملأ، يعني أيها الملأ طبعا الأشراف، جمعت أشراف جندها ووزراءها واستشارتهم، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ألقي إلي كتاب، وكان الكتاب مختوما طبعا بما يدل على أنه كتاب حقيقي من عند سليمان، إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني كتاب جميل وحسن، قيل حسن بما احتوته، وقيل يعني بختمه، وقيل بغير ذلك، إنه من سليمان، لأنه هو ذكر هذا، إنه من سليمان، لأنه مكتوب عليه أنه من سليمان بن داود الملك، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مبدوء هكذا، إن الخطاب هو هذا، بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا عليه وأتوني مسلمين، هو من سليمان. وهذا فيه أن بدء الكتب بالبسملة كان معروفا حتى عند الأنبياء السابقين، إذا أردت أن تكتب شيئا ابدأ بهذا، بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة مثلا، ألا تعلو علي رسالة مثلا، يعني أقصد مثلا مثل الجوابات التي كانت ترسل قديما وكذا، أو مثلا تريد أن تكتب خطابا تبدأ بهذا بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلو علي، يعني ألا تتكبروا علي، وأتوني مسلمين أي منقادين طائعين، أتوني منقادين طائعين. فاستشارت وزراءها وجندها ورؤساء جندها في ذلك، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أشيروا علي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذا يدل على عقلها، ما كانت تقطع أمرا حتى تستشهد، حتى تشهد، يشهدها أهل مشورتها. الله عز وجل قد أمر المسلمين بالشورى، هي طبعا كانت كافرة، وهذه أمة كافرة، وذلك ملكوا علي هذه المرأة. نعم. وأما في النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، كما في صحيح البخاري. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري. يعني قالت ما رأيكم، أنا لا أقطع أمرا دونكم، يعني لا أجزم بأمر حتى أستشيركم فيه، ما رأيكم ماذا نفعل؟ فعرضوا لها بالقتال، يعني ما صرحوا، لكن قالوا إذا أردت القتال نحن مستعدون، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قيل أرادوا بالقوة العدد والعدد، يعني نحن مستعدون، وأولو بأس شديد أي شجاعة في القتال لا نفر، والأمر إليك في نهاية المطاف القرار عندك لأنك الملكة عندهم عند هذه الأمة الكافرة، فانظري ماذا تأمري، انظري أمرك الذي تريدينه فأمرينا به، نحن نأتمر بأمرك. طبعا في الإسرائيلية ذكروا قصصا كثيرة عن بلقيس، لا نريد أن نتعرض لها الآن. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذل. قالت القتال سليمان هذا له ملك عظيم جدا، فإذا هزمنا فإنه يجتاح قريتنا ويذل أعزتها، يعني مثلا أهل السلطان الذين ناوأوا وعارضوا يذلون إذا اكتسحت قريته. قال الله عز وجل مصدقا لقولها وكذلك يفعلون، يعني فعلا الملوك يفعلون هذا، لكن سليمان طبعا نبي مع ملكه ليس ملكا فقط، لكنه على كل حال إذلال يعني رؤوس الكفر قد يكون مطلوبا في بعض الحالات. الحمد لله. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المس. قالت تجنبا لهذه المفاسد التي قد تحصل، وطبعا قيل وكذلك يفعلون من بقية قولها، يعني لكنه ليس قولا مشهورا، يعني وكذلك يفعل هؤلاء إذا دخلوا قريتنا فسيذلوننا وكذا، وقيل هو من تصديق الله لقولها وهذا هو الأشهر. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المس، يعني سأختبره، سأرسل إليه هدية عظيمة، فإن كان ملكا من ملوك الدنيا يريد المال وكذا فسيقتنع بها، وإن كان نبيا فإنه لن يرضى بها، وننظر ماذا سيفعل، لأن النبي يريد الدين لا يريد ليش الدنيا. بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، بماذا يرجعون إلي من عنده. قال أصحاب التفسير في تفسير الآيات التي ذكرت قول الهدود وما بعد ما بعد ذلك، إني وجدت امرأة تحكم معطية هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك، ولها سرير عظيم تدير من فوقه شؤون قومها، وجدت هذه المرأة وجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وحسن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي، فصرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون إليه، حسن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي لئلا يسجدوا لله وحده الذي يخرج ما ستراه في السماء من المطر وفي الأرض من النبات ويعلم ما تخفونه من الأعمال وما تظهرونه لا يخفى عليه من ذلك شيء، الله لا معبود بحق غيره رب العرش العظيم. قال سليمان عليه السلام للهدهد سننظر وصدقت فيما تدعي أم كنت من الكاذبين، فكتب سليمان كتابا وسلمه للهدهد وقال له اذهب بكتابي هذا فرمه إلى أهل سبأ وسلمهم إياه وتنحى عنهم جانبا بحيث تسمع ما يرددون بشأنه، يعني حتى يأتيه بالخبر يرجع إلى سليمان ويخبره خبره. واستلمت الملكة الكتاب وقالت يا أيها الأشراف، هذا تفسير للملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم جليل، مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان المفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، لا تتكبروا علي وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به حيث عبدتم الشمس معه. وهذا يدل على أن التوحيد دين جميع الأنبياء، لا يدلنا الناس على عبادة الناس ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الجن ولا الملائكة، لا يدعونهم إلا إلى عبادة الله، ليس كما يفعل الضلال الذين ينتسبون للإسلام الآن زورا يعني وينسبون كلامهم الباطل للإسلام زورا وبهتانا. قالت الملكة: يا أيها الأشراف والسادة، بينوا لي وجه الصواب في أمري ما كنت قاضية أمرا حتى تحضروني وتظهروا رأيكم فيه. قال: لا الأشراف من قومها، نحن أصحاب قوة عظيمة وأصحاب بأس شديد في القوي بأس قوي في الحرب، والرأي ما ترينه، فانظري ماذا تأمريننا به، فنحن قادرون على تنفيذه. قالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها بما يقومون من القتل والسلب والنهب، وصيروا سادتها وأشرافها ذلا بعد ما كانوا فيه من العزة والمناعة. وكذلك يفعل الملوك دائما إذا تغلبوا على أهل قرية ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس. وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومي هدية، وانظروا ما تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية. من فوائد الآيات إنكار الهدهد على قوم سبأ ما هم عليه من الشرك والكفر، دليل على أن الإيمان فطري عند الخلاق. يعني حتى الهدهد يعرف التوحيد ويعرف أدلته حتى وأنه هو الحق، يعرف بطلان الشرك. التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه، لأنه ما أخذ بقول مباشرة. مشروعية الكشف عن أخبار الأعداء، يعني هذا مشروع إرسال العيون ليأتون بأخبار الأعداء. من آداب الرسائل افتتاح، كما يعني لأن سليمان أقر الهدهد على ذلك، وشرعه من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف، بل هو أمره بهذا. قال إيش؟ قال: فانظر ماذا يرجع. من آداب الرسائل افتتاح وبالبسملة، إظهار عزة المؤمن أمام أهل الباطل أمر مطلوب، لأن سليمان أظهر عزته فقال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين سورة المائدة، عزة على الكافرين، فهذا مطلوب. ولا يطؤون موطئا أن يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، كما قال الله سبحانه وتعالى، هذا في من يعني يحل قتالهم ونحو ذلك. نعم. وكذلك يعني بعض إظهار عزة المؤمن مطلوب حتى لغيره، تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون، كما قال تعالى سورة الأنفال، لأن هناك من يكون من المنافقين ومن عيون الكفار ومن كذا، فإذا أظهرت عزة المؤمن وحتى الكفار الذين معنا حتى لا يتجرؤوا على الإضرار بالمسلمين. طيب، فلما جاء سليمان جاءه رسول بلقيس بالهدايا العظيمة، وقد بالغوا في وصفها ولسنا بصدد التفصيل ذلك. قال: هل تظنون أني أحتاج إلى مالكم؟ أنا ملكي أعظم، فما آتاني الله خير مما آتاكم. أنا ملكي الذي أعطانيه الله عز وجل أعظم بكثير من ملككم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تفرحون إذا أهدي لكم، لأنكم أهل دنيا ومفاخرة ومكابرة، أما نحن أهل دين وتوحيد، والله عز وجل أعطانا ما أغنانا به عنكم. ارجع إليهم أيها الرسول فلنأتينهم بجنود عظيمة لا قبل لهم بها، لا يستطيعونها ولا يدان لهم بها، لا يستطيعون مقاومتها، جنود عظيمة جدا، ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون، سنذلهم لأنهم أصروا على كفرهم وشركهم ومن قادوا، سنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون، الصغار والذلة متقاربان. قال ثم توجه إلى ملكه، لا سيما قيل إن الرسول لما رجع إلى بلقيس قررت أن تخرج يعني بعض جنودها ومن معها إلى يعني ببعض رؤساء وزرائها وكذا إلى سليمان، يعني كأنها خافت وامتثلت قوله وأتوني مسلمين. فتوجه إلى الملأ، قال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ يعني هؤلاء سيأتونني منقادين، لكن من يأتيني بعرشها قبل ذلك؟ قيل أراد أن يتنفله، وقيل أراد أن يريه آية، وهذا رجحه بعض كبار المفسرين، أراد أن يريها آية تؤمن بها بالله عز وجل، ليس أن تنقاد فقط يعني ذليلة خوفا فقط، بل يريد أن يريها آية يتبين لها بها أنها من عند الله. وقد جاء في الإسرائيليات أنها وضعت عرشها العظيم هذا في 7 بيوت، قفلت كل باب على الآخر، كل باب على الآخر في قعر ملكها هناك، خوفا عليه من عظمته. فإذا جاءت وجدت العرش أمامها عرفت أن هذا ليس من فعل البشر فآمنت. قال: عفريت من الجن، يعني مارد قوي من الجن، ونحن نعرف أن الجن والشياطين سخرت لسليمان، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. كان لسليمان مجلس يقضي فيه، لأنه كان يقضي بين الناس، فقال: قبل أن تنتهي من مجلسك هذا إلى نصف النهار أنا سأكون قد أتيتك به. وهذا أمر عظيم، لأن سليمان كان في فلسطين والعرش كان في سبأ بعيد يعني جدا، ف فقال قبل أن تقوم من هذا المجلس أنا سأتيك به ستجده عندك، وإني عليه على هذا العرش لقوي قادر على الاتيان به كما تحب، وأمين عليه لا أخذ شيئا منه أبدا. وهذه هاتان الصفتان تكررتا في هذه السورة وفي التي بعدها في عند قول بنت صاحب مدين كما سيأتينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهاتان الصفتان مطلوبتان في كل صاحب عمل، أن يكون قويا على العمل وأمينا، لأنه إذا كان ضعيفا قد لا يستطيع القيام بالعمل أصلا وسيفشل فيه، وإذا كان قادرا عليه لكنه غير أمين فسيخون في العمل ويقصر أو يأخذ لنفسه. ولعله يأتي مزيد بيان لهذا هناك إن شاء الله في سورة القصص. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل أن سليمان قال أنا أريد أسرع من ذلك، فأجابه الذي عنده علم من الكتاب، وقد اختلفوا فيه، قيل جبريل وقيل ملك آخر وقيل هو سليمان نفسه، لأنه قال له رجل أنا أعلم كيف تأتي، قال قل، قال أنت نبي الله وابن نبي الله وأكرمنا على الله وكذا، إذا دعوت استجاب لك، قال صدقت فدع. لكن المشهور أنه رجل يقال له آصف ابن برخية، عاصف بن برخيا، وهو كان عبدا صالحا يعلم اسم الله الأعظم، يعني دعاء، دعاء يدعو. قال الذي عنده علم من الكتاب أي يعلم اسم الله الأعظم، أنا آتي على المشهور، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا سآتيك به سأدعو الله عز وجل فيأتي قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن قيل قبل أن يرتد إليك طرفك، معناه أنك إذا مددت بصرك حتى يكل ويتعب قبل أن يرتد إليك أنا سأتيك به. وقيل أي قبل أن يأتيك من في مدى بصرك، يعني إذا رأيت مد البصر هناك شخص قبل أن يصل إليك وهو ماشي إليك مثلا، قبل أن يصل إليك سأتيك به. قيل فقط تمد بصرك إلى أن يكل أنا سأكون قد أتيتك به، وهذا بدعاء الله. وآصف هذا نفسه لم يكن يعرف ببلقيس ولا يعلم الغيب ولا، وإنما هو ما ذكر إلا في هذا الموضع أنه يدعو الله. والدعاء حتى دعاء الأنبياء ليس قطعي الإجابة 100%، وإنما هو غالب فقط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوت ربي 3 دعوات فأجابني في 2 ومنعني 1. فإذن ليس قطعيا، لا حتى الأنبياء بعض الدعوات لا يجيبها، كما دعا مثلا نوح عليه السلام يعني كما سأل الله عز وجل عن ابنه، فالله عز وجل قال له لا تسألني ما ليس لك به علم إلى غير ذلك، وكما قال إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ولم يستجب له، وكما استغفر إبراهيم لأبيه فلم يستجب له، وهكذا. فليس أحد دعاؤه 100% مجاب، لا شك أن الأنبياء أكرم الخلق عند الله وأعظمهم رجاء إجابة الدعوة، لكن ليس معنى هذا كما يقول بعض أهل الباطل أنه يفعل ما يشاء. الأنبياء والصالحون كلهم لا يفعلون ما يشاء، لا أبو بكر ولا عمر فضلا عن زعيط ومعيط، كثير منهم عمر قتله قاتل وما علم به، ولا وكان يرسل الجيوش وكذا، لا يخسف ولا يمسخ كما يقول هؤلاء، هذه خرافات لا علاقة لها بدين الإسلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فدعا فأذن له سليمان فدعا فجاء الله به، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يعني رآه مستقرا تماما عنده موجودا العرش، عرش بلقيس، قال هذا من فضل الله علي ليختبرني هل أنا سأكون من الشاكرين أم سأكون من الجاحدين. وطبعا سليمان من أشكر الخلق لربه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، الذي يشكر الله عز وجل غني عن شكره، وإنما في الحقيقة شكره يعود إلى نفسه، فالله عز وجل يزيده من فضله. ومن كفر فإن ربي غني كريم، ومن جحد نعمة الله فإن الله عز وجل غني عنه وكريم وسيجازيه على كفره. ثم قال سليمان قال نكروا لا عرشها، يعني غيروا هيئته حتى يخفى عليها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، ننظر هل ستعرفه أم لا، ستعرفه أم لا. يريد، قال كثير من المفسرين يريد أن يختبر عقلها كيف هي وكيف ذكاؤها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، لما جاءت وصلت إليه وأدخلت، أدخلت على العرش وقد غيرت هيئته، قالوا أهكذا عرشك، هل عرشك هذا، هل هذا هو العرش؟ فأجابت بإجابة ذكية تدل على ذكائها، فلم تجزم أنه هو ولم تنفي أنه هو، وإنما توسطت قالت كأنه هو، لم تقل ليس هو ولم تقل هو هو. وقيل إنها استبعدت أن يكون هو هو لأنها تركته هناك بعيد جدا وفي قعر ملكها وقفلت عليه على ما جاء في بعض الأخبار، فقالت يعني لا يمكن أن يكون هو، فقالت يشبهه كأنه هو. فقيل وأوتينا العلم، قيل هذا من قول سليمان، وأوتينا العلم من قبلها، يعني كان لنا الملك العظيم من قبل إتيانها ومن قبل ملك، أوتينا النعم العظيمة من قبلها، وكنا مسلمين يعني وكنا موحدين ليس لم نكن مشركين مثله. وقيل إنه من مقول بلقيس، قيل غير ذلك. طيب، وصد ما كانت تعبد من دون الله، يعني هي ليس كفرها ليس بسبب غبائها، فهي عندها عقل، ولكنها كانت عبادتها من دون الله التي صدتها عن التوحيد، وأنها نشأت في قوم مشركين لا يعرفون غير الشرك وعبادة الشمس، فعبدت على عادة قومها دون الله، من دون الله عز وجل. إنها كانت من قوم كافرين، هذه عادتهم أنه الكفر والشرك. طيب، فأريت آية أخرى، قيل لها ادخلي الصرح، يعني ادخلي هذا البناء لترى عظمة ملك سليمان. وسليمان جعل ماء ومن فوقه قوارير، صرح ممرد من قوارير يعني زجاج، وكان هذا في ذلك الزمان يعني لا يعرف. فلما دخلت يعني حسبته لجة، يعني ظنت أن هذا ماء، لجة من الماء، وكشفت عن ساقيها لتخوض هذا الماء، يعني رفعت ثوبها، وهذا يدل على أنها كانت مستترة تستر ساقيها، وهذا يدل على أن الستر كان معروفا في ذلك الزمان، لم يكن يعرف العري هذا والفحش الذي موجود الآن. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، هذا صرح مسون من الزجاج وليس ماء، الماء تحته لن يصل إليك. فلما رأت عظمة ملك سليمان عرفت أن هذا لا يكون من عند البشر، وأن هذا نبي من عند الله كما يقول، قالت ربي إني ظلمت نفسي بالشرك الذي وجدت قومي عليه وكنت معهم وعبدت الشمس، وتركت هذا وأسلمت ووحدت مع سليمان لله رب العالمين وحده، الله أكبر. وقيل إن سليمان تزوجها، وقيل زوجها رجلا آخر، فالله أعلم. المهم أنها وحدت وأسلمت لما رأت هذه الآيات العظيمة، وهذا يبين حسن استعمال سليمان لملكه في نصرة دين الله جل وعلا، سواء القوة العسكرية أو القوة العمرانية، أو ليس مثل ثمود وليس مثل فرعون، الأمثلة السيئة التي سبقت وستأتي. قال نختم بقراءة هذه الصفحة من التفسير ثم نأخذ استراحة قصيرة. فلما جاء رسولها ومن معه من أعوانه يحملون الهدية إلى سليمان، أنكر عليهم سليمان يرسل الهدية قائلا أتمدونني بالأموال لتثنوني عنكم، فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون بما يهدى إليكم من حطام الدنيا. قال سليمان عليه السلام لرسوله ارجع إليهم بما جئت من هدية، فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم بمواجهتهم، ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعدما كانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين. قال سليمان عليه السلام مخاطبا أعيان ملكي يا أيها الملأ أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن يأتوني منقادين. أجابه مارد من الجن قائلا أنا أتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه، وإني لقوي على حمل يمين على ما فيه فلن أنقص منه شيئا. قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب ومن ضمن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أنا أتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك، يعني فقط تطرف طرف العين، يعني هذا أيضا كأنه من الأقوال في هذا، بأن أدعو الله فيأتي به، فدعا فاستجاب الله له دعاءه. فلما رأى سليمان سريرها مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي سبحانه ليختبرني أشكر نعمه أم أكفرها، ومن شكر الله فإنما نفع شكره عائد إليه، فالله غني لا يزيد شكر العباد، ومن جحد نعم الله فلم يشكرها له فإن ربي غني عن شكره كريم ومن كرمه إفضاله على من يجحدها. قال سليمان عليه يعني أن الله عز وجل حليم وكريم، لا يأخذ كل من كفر نعمته مباشرة. قال سليمان عليه السلام قد يملي له إمهالا. قال سليمان عليه السلام غيروا لها سريرا ملكي عن هيئته التي كان عليها ننظر أتهتدي إلى معرفة أنه سريرها أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم. فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارا لها هذا مثل عرشك، فأجابت طبق السؤال كأنه هو، فقال سليمان وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرتي على مثل هذه الأمور، وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له، وصرف عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها وتقليدا لو منها كانت من قوم كافرين بالله، فكانت كافرة مثلهم. قيل لها ادخلي الصرح وهو كهيئة السطح، فلما رأته ظنته ماء فكشفت عن ساقيها لتخوضه. قال سليمان عليه السلام إنه صرح مملس من زجاج، ودعاها إلى الإسلام فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك معك، وانقدت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها. من فوائد الآيات عزة الإيمان تحصن المؤمن من التأثر بحطام الدنيا، لأنه معتز بإيمانه، ليس مثل ضعاف الإيمان الذين إذا رأوا الدنيا انبهروا واتبعوا أهلها على باطله. الفرح بالماديات وركون إليها صفة من صفات الكفار لا المؤمنين الراسخين في الإيمان. يقظة شعور المؤمن تجاه نعم الله أنه يعرف أن هذه النعم وما بكم من نعمة فمن الله فيشكر الله عليها لا يتعاظم بها لأنه يعرف أنها نعمة من الله ليس من مجرد اجتهاده. اختبار ذكاء الخصم بغية التعامل معه بما يناسبه يعني ننظر على حسب عقله نعامله بما يناسب عقله. إبراز التفوق على الخصم للتأثير فيه يعني ابتغاء نصرة دين الله ليس لتعظيم النفس هذا لا بأس به. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى تبين تكبر بعض الناس بما أتاهم الله عز وجل من الملك والسلطان والتقدم على غيرهم وهم ثمود، وقد سبق أنهم يعني تفوقوا بمسألة التقدم العمراني والمادي فافتخروا بذلك وتكبروا فأهلكهم الله عز وجل. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون. لقد أرسلنا وبعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام قائلا لهم وفحوى رسالتي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا الأنداد التي تدعونها من دونه. فإذا الفجائية بعد دعوته عليه السلام إذا هم فريقان يختصمون يعني فريق مؤمن بصالح وفريق كافر، والذين يختصمون ذكر الله عز وجل شيئا من اختصامهم في سورة الأعراف حيث قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة إلى آخر. فإذا تخاصموا قوم آمنوا به وقوم كفروا. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسن لماذا تقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وكذا لماذا أو إن كنت من المرسلين. قال لماذا تستعجلون بالبلاء والعقوبة قبل الرحمة والعافية لولا تستغفرون الله يعني هل استغفرتم الله عز وجل فهو خير لكم اطلبوا منه المغفرة والرحمة لعلكم ترحمون عسى الله عز وجل أن يرحمكم لماذا تستعجلون بإنزال العذاب بكم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قالوا نحن تشاءمنا بك وبمن معك. اطيرنا أصله تطيرنا ثم سكنت وأدغمت صارت الطيار، والتطير هو التشاؤم سمي التشاؤم تطيرا لأن العرب كانوا يتشاؤمون بالطيور يقول مثلا إذا طارت إلى جهة اليمين فهو خير وإذا طارت إلى جهة اليسار فهو شر، وهذه طبعا خرافات وكان من عادة الجاهلين ذلك يعني. لهذا هنا قالوا الطيار يعني تشاؤمنا بك هذه الشرور التي حصلت لنا هي بسببك وبسبب من معك من آمنوا بك. قيل قصدوا بذلك التفرق الذي حصل واختلاف كلمتهم هذا هو الشر يعني الذي أرى، وقيل القحط وما أصابهم من جذب هذا يقولون بسببك سبحان الله يعني ناس يأمرونهم لتوحيد الله يقولون هذا منكم أنتم وهم يكفرون ويشركون ويعصون ويقولون مع ذلك للمؤمنين هذا بسببكم. قال طائركم عند الله يعني ما أصابكم هذا من عند الله بقدره بسبب شؤم أفعالكم، وهذا قريب ممن من قول أصحاب القرية التي ذكرت في سورة ياسين، وهناك قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم يعني هذا منكم ومن قبلكم. وكذلك قال فرعون لموسى عليه السلام إذا نعم إذا جاءتهم حسنة قالوا نعم وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يعني تشاءمون به. هكذا أهل الباطل يعلقون على خيوط وهمية وهم سبب الشؤم ويعلقون الشؤم في غيرهم يعني هم سبب البلاء الذي وقع عليهم بسبب ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم كما ذكر تعالى في سورة الشورى بل أنتم قوم تفتنون بل أنتم قوم تبتلون وتختبرون ولكنكم جاهلون بالله وبأمر لا تعرفون ذلك. وكان في المدينة أي في مدينة صالح عليه السلام وهي الحجر 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يعني جماعة رهط يعني نفر 9 نفر 9 من الرجال فاسدون مفسدون يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض بالمعاصي والكفر ولا يفعلون صلاحا. قال بعضهم لبعض تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادق يعني قالوا تعالوا نتقاسم ونتحالف بالله. انظر كيف هؤلاء يؤمنون بالله ويشركون به يتقاسمون بالله على قتل نبي الله انظر إلى تناقض أهل الباطل، لكنهم كافرون به برسالتي. قالوا تقاسموا بالله، يعني تحالفوا بالله، كل منا يحلف للآخرين، لنبيتنه وأهله، أي لنقتلنه وأهله ليلا حتى لا يعرف الناس أننا نحن الذين قتلنا. هؤلاء رؤساء الكفار في قومه، وكان معهم ورئيس، وقيل كان رئيسهم قدار بن سالف الذي قلنا إنه، قيل إنه الذي عقر الناقة. ثم لنقولن لوليه، وهذا يدل على أن صالحا من رهط من قومه أقوياء، لهم ولي طالب بالدم وكذا، ولي دمه، سنقول له ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، نحلف له أننا لا نعلم، ما شهدنا ولا عندنا علاقة بهذا الأمر ولا شهدناه أصلا، فضلا عن أن نكون نحن الذين فعلناه، ويعني ما عندنا علاقة بمقتله ومقتل أهله، وإنا لصادقون. ولا ما تدل على القسم المحذوف، معناه أنهم سيحلفون أنهم صادقون في ذلك وهم كاذبون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني وكادوا كيدا لرسولنا والمؤمنين، وكدنا لهم كيدا في مقابلة كيدهم وهم لا يشعرون بكيدنا. وطبعا الله عز وجل إن كيدي كما قال تعالى إن كيدي متين، فلا أحد يستطيع أن يغلب الله عز وجل، والله غالب على أمره. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انظر كيف ماذا انتهى إليه عاقبة هذا المكر الذي مكروا وظنوا أنهم سينفذونه. أنا دمرناهم وإنا دمرناهم قراءتان، وقومهم أجمعين، يعني أهلكناهم وأهلكنا قومهم أجمعين بالصيحة، وهم أيضا عقروا الناقة بعد ذلك. وهذه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، هذه بيوتهم إلى يومنا هذا قائمة، إلى اليوم موجودة شاهدة عليهم بظلم، أنهم أهلكوا بظلمهم، خالية من أهلها وأن أهلها أهلكوا بسبب ظلمهم. إن في ذلك لآية ودلالة وعبرة لقوم يعلمون، يعلمون ما يعني علماء بوحي الله على رسله، بوحي الله على رسله يعلمون ويتفكرون في أمر الله عز وجل. أما الغافلون اللاهون الساهون الذين لا يهمهم إلا أمر الدنيا، فهذا هؤلاء لا يعتبرون بآيات الله عز وجل. وأما طيب هذا ما مصير الكافرين، فما مصير المؤمنين؟ قالوا أنجينا الذين آمنوا كانوا يتقون، أنجينا صالحا والذين معه برحمة منا، والذين هم أهل الإيمان والتقوى نجيناهم من عذاب الله عز وجل لإيمانهم وتقواهم. قال أصحاب التفسير ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام أن يعبدوا الله وحده، فإذا هم بعد دعوته إياهم طائفتان، طائفة مؤمنة وأخرى كافرة يتنازعون أيهم على الحق. قال لهم صالح عليه السلام لما تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة، هل لا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم؟ قال له قومه في تعنت عن الحق شأمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قال لهم صالح عليه السلام ما زجرتم من الطير ليصيبكم من المكاره، عند الله علمه لا يخفى عليه منه شيء. بل أنتم قد يكون هذا تعبير، يعني لأنه شاع عند العرب تعبير بالطائر عن الحظ والنصيب، يعني حتى لو ما كان في طير يعني حقيقي. بل أنتم قوم تختبرون بما يبسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر، حتى يعني ترجع إلى الله عز وجل بما يصيبكم. وكان في مدينة الحجر 9 رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح. قال بعضهم لبعض ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلا فلنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لولي دمه، يعني قريبه الذي يتولى القصاص مثلا، الذي يكون له حق القصاص، وهذا يدل على أن القصاص كان معروفا في ثمود، ما حضرنا قتل صالح وأهله وإنا لصادقون فيما قلنا، ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه وهم لا يعلمون بذلك. فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم، أن استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم، فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم، إن فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون بالآيات. وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح وكانوا يتقون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ما ذكر الله عز وجل وختم قصص الأنبياء في هذه السورة بقصة لوط مختصرة في 4 آيات أو في 5 آيات، فقال ولوطا، واذكر لوطا مثلا إذ قال لقومه وهم أهل سدوم وتلك القرى المؤتفكات، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ هل تأتون هذه الفاحشة وتفعلونها وأنتم تبصرون أنها فاحشة أو يبصر بعضكم بعضا كانوا يفعلونها أمام بعضهم البعض والعياذ بالله ولا يستترون بها ويجاهرون بها. وهي الفاحشة هي إتيان الرجال، فسرها بقول أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني تمارسون عمل هذا الذي نسب إلى هذا القوم لأنهم أول من أتوه من العالم. ولهذا جاء وسيأتينا إن شاء الله في سورة العنكبوت وغيرها ما سبقكم بها من أحد من العالم، يعني هم أول من ابتدع هذه الفاحشة، وهو أن يعني يجامع الرجل والعياذ بالله تعالى في دبره. أئنكم لتأتون الرجال شهوة، يعني يتخذ الرجل منكم الرجل شهوة، من وتدعون النساء التي خلق الله عز وجل لكم من أزواجكم كما تقدم لنا في سورة الشعراء، بل أنتم قوم تجهلون، عندكم جهل عظيم بالله عز وجل وتجهلون بفعل هذه المعاصي العظيمة التي سيعاقبكم الله عليها لم ترجعوا عنها. فما استجابوا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما عندهم جواب ولا حجة، فقد قالوا إذا لم تنتهي عما أنت عليه سنخرجك، أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوهم من قريتكم. لماذا؟ ما يتهمت إنهم ناس يتطهرون عما نفعل بزعمهم، يسخرون منهم، يعني يقولون هؤلاء يتطهرون. وهذا يذكرني بكثير من إنكار أهل الكفر والضلال في هذا العصر على المؤمنين في وسائل العفة. فإذا احتجبت المرأة مثلا وغض الرجل بصره واكتفوا بالزواج ومنعوا الزنا في بلادهم وأمروا بالزواج مبكرا مع مراعاة المصالح وما إلى ذلك، أنكروا عليه وقالوا هذا مناف لما كذا ومناف لكذا، وهم يعني يريدون للناس أن يكونوا مثل الخنازير لا ضابط ولا رابط، فصارت الطهارة تهمة عندهم لاعتيادهم الفساد والباطل. فإذا زنيت بابنتي 13 سنة لا بأس، هذا حقها مدام أنها برضاها، وأما إذا تزوجتها برضاها وبرضا أبيها هذا لا يصح، هذا غاية ارتكاس الفطرة. إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يسخرون منهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناه منهم، نجينا لوطا وأهل بيته إلا امرأته كانت كافرة موافقة لقومها، قدرناه من الغابرين وتركناها في القوم الباقين في العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا من حجارة من سجيل فأهلكناهم بذلك فساء مطر المنذرين، أي فبئس مطر من أنذرتهم الرسل فلم ينزجروا عن باطلهم. ثم حمد الله عز وجل نفسه، ونختم بهذه الآية، قل الحمد لله، يعني يأمر نبيه بأن يحمد الله عز وجل على إهلاك الظالمين وعلى سائر نعمه، وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام من الله عز وجل على عباده المصطفين الأخيار من الأنبياء، وقيل من سائر عباده الأخيار كالصحابة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء والرسل، فاصطفاهم للإيمان ووفقهم. ثم قارن الله عز وجل بين التوحيد والشرك ليظهر لكل ذي عينين أن الفرق بينهما أعظم مما بين السماء والأرض. الله خير أما يشركون، الله خير أما هذه المعبودات بالباطل، الله نجى المؤمنين وأهلك الكافرين، والأصنام ماذا فعلت؟ هل نجت هؤلاء من عذاب؟ ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. فإذا عبادة الله عز وجل واتخاذه ربا وإلها خير أم اتخاذ الأصنام التي لا تدفع عن أصحابها وعابديها شيئا ولا تستطيع لأنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا؟ قال أصحاب التفسير، نعم، بعد قولهم وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح وكانوا يتقون بامتثال أوامره، يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واذكر أيها الرسول، نعم، لوطا حين قال لقوم موبخا إياهم ومنكرا عليهم أتأتون الخصة القبيحة وهي اللواط، عمل قوم لوط، في أنديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا والعياذ بالله، يعني يجاهرون بها، والمجاهرة تزيد المعصية قبحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين. الإنسان إذا جهر معناه أنه لا يبالي وأنه كأنه يتحدى الله عز وجل، وهو يدعو الناس بفعله إلى فعل الرذائل التي يفعلها، كأنه يدعو بفعله، أن الدعوة تارة إلى الخير وإلى الشر تكون بالفعل وبالقول. أئنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء، لا تريدون إعفافا ولا ولدا، وإنما قضاء شهوة بهيمية، بل أنتم حتى البهائم لا تفعلوا ذلك، بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي. من فوائد الآيات الاستغفار من المعاصي سبب لرحمة الله، لأنه قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. التشاؤم بالأشخاص والأشياء ليس من صفات المؤمنين بل من صفات الكافرين أو الجاهلين، حتى يعني طبعا وليس هو نوع من الشرك لكنه شرك أصغر إذا لم يعتقد أنه مؤثر بنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيارة الشرك الطيارة الشرك. عاقبة التمالؤ على الشر والمكر بأهل الحق سيئة. وكل هذه الخرافات البروج وأبراج كذا وهذا كلها خرافات، والكهان وقراءة الفنجان هذه كلها خرافات، وبعض يعني بعضها فيها كهانة يسترق الجن بعض الأخبار الصادقة القليلة واخلطون معها كذبا كثيرا. عاقبة التمالؤ على الشر والمكر بأهل الحق سيئة كما حصل لهؤلاء التسعة. إعلان المنكر أقبح من الاستتار به، المجاهرة به أعظم كما تقدم. الإنكار على أهل الفسوق والفجور واجب كما أنكر لوط على هؤلاء. ثم قالوا فما كان لقومي من جواب إلا قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم الناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس. قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش بل ينكرون عليهم ارتكابها. فسلمناه وسلمنا أهله، ذا معنى أنجينا، إلا امرأته حكمنا عليها، ذا معنى قدرناها عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين، وامطرنا عليهم حجارة من السماء فكان مطرا سيئا مهلكا لمن خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا، هذا معنى المنذرين. أنذرهم كما قال تعالى في سورة القمر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ثم قال تعالى في هذه الآية التي نختم بها درسنا اليوم قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قيل نعم المصطفين، وقيل وقال ابن كثير إذا كان هؤلاء مصطفين فالأنبياء من باب أولى، والقصد يعني أنه التعميم معه، فقد يدخل الجميع في العموم. الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير الذي نجى عباده المؤمنين، أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا ولذلك لم تنقذ عابديها حين نزل بهم عذاب الله. وبهذا نكون فرغنا من درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم خير الجزاء وأن يجزيكم خيرا على حسن استماعكم، وأن يكتب لنا هذه المدارس عنده تدارسا لكتابه في هذا الشهر المبارك، وأن يكتب كل لحظة صبرتم فيها على طاعة الله يعني عنده فتجدونه، وينفعكم الله بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم، وأن يجعل هذا لو أعظم الأثر في الإيمان وفي التقوى، وأن يكتب لنا الأجر والثواب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.